طيب لعلنا نقف عند هذا ونسأل الله تعالى يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح، وإن شاء الله نستأنف بعد الإجازة، نسأل الله تعالى يرزقنا إياكم العلم النافع، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم حياة طيبة على الإسلام والسنة.